سندروم حالات الأمينوريا هتركزوا معايا دلوقتي فيهم وهسمعهم بعد ما خلص. أول سندروم كالمان سندروم اللي في صفحة 22 تحت صفحة 22. إيه كالمان ده؟ كالمان سندروم. بصوا كل السندروم اللي جاية ممكن تجيلك إيه؟ يعني إيه؟ يقول لك عيانة عندها أمينوريا بلس كذا، تفتكر السندروم ده إيه؟ أنت كاتب الاسم. عشان كده أنا هقولهم وأشرحهم وأسمعهم. هما خمسة. أول سندروم كالمان بيحكي لك قصة كده عشان تفهمه. طلع إن الأولفاكتري بالب اللي هي بتاعت الشم بتطلع من نفس الأوريجن بتاعت نيوكليات اسمها أركويت اللي هي بتطلع هرمون اسمه جي إن آر إتش. قالوا إن الأوريجن بتاع الأولفاكتري بالب بيجي من نفس الأوريجن بتاع الأركويت نيوكليات. نعدي في أماكن في أماكن كتير. نعدي بسرعة ممكن. إذا الأولفاكتري بامب ما تكونيش يبقى مين مش هتتكوني؟ الأركوتيزم. فيقول لك إيه بقى؟ أما راحت الأولفاكتري بامب حصل اكتب أنوسميا عدم قدرة على الشم، مش هتعرف تفرق حاجات من بعض. حاجة تانية أمينوريز عشان راحت الأركوتيزم. يبقى ما يجيلك في كيس واحدة أمينوريز وأنوسميا يبقى سندروم اسمه إيه؟ كالمان. حاجة كاركترستيك أوي في كالمان إن هي ما عندهاش قدرة إنها تفرق الشم بين الحاجات. يبقى قبل ما أمسح عشان أسمع أما أقول لك كالمان سندروم دول إيه وإيه؟ أنوسميا وأمينوريا. ليه؟ الفاكتري بالب اختفت وبالتالي مين اختفت معاها؟ الأركوتين. تعالوا للتو سندرومز اللي بعديهم في جدولي الصفحة اللي بعديها. في سندروم اسمه ديلكاستيلو ديلكاستيلو وفي سندروم جنبه اسمه كياري فراميل سندروم. وكفايه كلام. يبقى اول سندروم اسمه ديلكاستيلو وعايز اقارنه بحاجه اسمها كياري فراميل. هتلاقي الاثنين شبه بعض في كل حاجه. شوف دلوقتي انا هشرح الفسيولوجي الاول. بيقولوا ان الهايبوثالاموس بيطلع هرمونين شبه الاجسام في مخنا. بيطلع هرمون اسمه جي ام ار اتش كان بيطلع في الستات دي يقول لك فالسن وبيطلع برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. يبقى الهايبوثالاموس بيطلع هرمونين بيطلع جي ان ار اتش فالسن وبيطلع برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. يشتغل على الجلاند دي اللي هي مين؟ بيتيتس. جي ان ار اتش فالسن هتطلع جوناديس تروبيك هرمون اللي هي اف اس اتش ولا ايه؟ برولاكتين انهيبيتنج فاكتور هل هيطلع حاجه؟ يبقى البرولاكتين مش هيطلع في الفينين وعمره ما هيعدي الليفل النورمال اللي فيه. يبقى الانهيبيتي كان يمنع خروج البرولاكتين والجي ان ار اتش بالص تطلع ايه؟ جونادو ترافيك هرمون ودي تدور. تعالى على اللي بعده. ادي الهايبوثالاموس هيدي الكلام تاني بيتقسم نصين بيطلع جي ان ار اتش بالص وكمان بيطلع برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. هيشتغل على الجلاند دي اللي هي مين تاني؟ الجي ان ار اتش فالسس تطلع جونادو تروفيك هرمون. البرولاكتين انهيبيتنج نو برولاكتين. خلاص دلوقتي الكلام زي بعض. ده نورمال. ممكن نقعد على الكراسي الجميلة ولا كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه وفي كراسي جوه عادي يعني. في كراسي جوه. لا ايه مفيش مشاكل. يلا ندخل. ندخل بقى جوه هاي الاماكن. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه بعد الصبح. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. الكرسي جنبه. لا لا في الكرسي هنا قدام. اقعد عليه. وفي مشكله. خد الدكتور. يلا يا جماعة الكراسي الفاضية دي نقعد عليها يلا. أيوة لولو الكراسي هنا في الحتة دي. أنا هندمر الهايبو سيرفس في الرحله دي وندمره في الرحله. انا لما ادمر الهايبو سيرفس في الحته دي الفالسز مش هتطلع فمين مش هيطلع جونادو تروفيك هرمون هيعمل نكتب امين ولا ايه تقطع دوره. اما يتدمر البرولاكتين انهيبيتنج فاكتور انهيبيتنج فكره خليط البرولاكتين يزيد ويعمل جالاكتوريا فيعمل سندروم اسمه امينوريا جالاكتوريا سندروم بيسموه كده. يعني الدوره تقطع وينزل ابنورمال ميلك سكريشن فيقول لك امينوريا جالاكتوريا سندروم. طب نفس الكلام هيجي تاني اما يتدمر الدي ان ار اتش ما يطلعش الجونادوتروفين فيحصل امينوريا. اما يتدمر البرولاكتين انهيبيتنج فاكتور مش هيطلع برولاكتين زياده فيحصل جالاكتوريا. يعني برضه سندروم اسمه ايه؟ امينوريا جالاكتوريا سندروم. هل في فرق بين الاثنين اللي جاب ده؟ يعني دي امينوريا جالاكتوريا ودي امينوريا جالاكتوريا. ايه الفرق؟ هو السي اتش دي. هتطلع منها سام وتكتب تشايلد. يعني تكتب كده سيالي اول حرفين سي اتش تشايلد. يعني ايه؟ تدي دي اتولدت قبل كده وبعد الولاده جالها امينوريا جالاكتوريا. طب ودي؟ ما ولدتش قبل كده ومره واحده حصل امينوريا. يعني الفرق بينهم البيبي ده اللي هو التشايلد. بلاش غباوه في البيت تقول دي اي ديليفري خلاص. لا انا بقول لك السي اتش هو التشايلد. يعني ما حد يقول لك قول لي دي الكاستيلو يعني الكيلو دي تقول له امينوريا جالاكتوريا ويزاوت بريفيوس ديليفري. طب وده امينوريا جالاكتوريا ويز بريفيوس ديليفري. افتكر السي اتش معناها ايه؟ تشايلد. ممكن اكتب جمله تشرحها حتى بقى لي اشرح لي ده في الجنب كده زي ما انا حسيت. ده هايبو ثالامس سيل تو مينتين ات فانكشن. ايه بقى معنى الكلام ده؟ ان الهايبو ثالامس مش قادر يكمل الفانكشن بتاعه. حط تحت مينتين خط يبقى ده هايبو ثالامس سيل تو مينتين ات فانكشن. يعني هو كان ماشي في امان الله وشغال ومره واحده وقف وعمل امينوريا جالاكتوريا. طب تعالوا هنا ده هايبو ثالامس the hypo term fails to regain its function. يعني ايه كلمه regain؟ يسترجع. يعني قصدي اقول ان الست دي حملت فالاكسس وقف. ولدت كان حقه يرجع ما رجعش، يبقى سيل تو ريجين، في فرق هنا تو منتين هنا تو ريجين. رجع احنا قلنا كارمن كان ايه وايه؟ انوسميا وامينوريا. امال دي الكاستيلو امينوريا جالكتوريا وزاوي بريفيس بريجنت. امال كياري امينوريا جالكتوريا ويز بريفيس بريجنت. تعالوا بقى لاخر تو سيندروم عندكم هنا اللي هو كرونيك ولورا موبيدل. كرونيك ولورا موبيدل برضه دي نفس الطالب دي متأخر. هنيجي هنا على السندروم اللي بعده اسمه فرولخ، ده مهم جدا. فرولخ سندروم طلع ان رسمة الهايبوثالامس الحقيقة كفاية كلام ورا، ممكن كفاية كلام ورا الثلاثة ممكن ده. انا خدت الهايبوثالامس وقسمته ثلاث خانات، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. دي الحقيقة بقى الهايبوثالامس بيتكون من 3 بارت. اللي قدامي ده اسمه انتيريور، واللي في النص اسمه ميدل، واللي ورا اسمه بوستيريور، وكل حته فيهم بتكنترول حاجه في الجسم. يعني الانتيريور بارت اللي حد شاله بيكنترول ايه؟ طلع بيكنترول غير المتوقع بوستيريور جديد. يعني الجزء الامامي بتاع الهايبوثالامس بيكنترول انهي حته؟ بوستيريور جديد. الميدل بارت بيكنترول ايه؟ الانتيريور جديد. عمال البوستيريور بقى بيكونترول حاجة اسمها ساقيتي سنتر. ده بتاع ايه ده؟ بتاع الشرع. طيب سمية سنتر ده بتاع ايه؟ بتاع النوم، يعني بيكونترول النوم. يبقى سمية سنتر بتاع النوم، ساقيتي سنتر بتاع الشرع. ده النورمال. انا لما دمر لك الهايبوثالامس الشكل اللي قدامك بس هتلاقي الانتيريور باستر بوستير بوستير باستر. اما دمر الميدل هتكون الانتيريور بوستيريور دي، اما دمر البوستيريور هيكون مين؟ ساقيتي وايه؟ وثانيه سنس. ندمر اول حاجه هحصل على الانتيريور بارت. تفتكر البوستيريور بوستيريور بتطلع ايه هرمونات؟ حد يعرف؟ بتطلع هرمونين اوكسيتوسين وانتي دايوريتيك هرمون، صح؟ انا ما يهمنيش اوكسيتوسين، انا يهمني انتي دايوريتيك. اسمه انتي دايوريتيك يعني بيمنع الدايوريتيك. تفتكر اما دي تبوظ هل هيطلع انتي دايوريتيك؟ لا، هيحصل ايه بالظبط؟ دايوريتيك يعني يحصل كلمة اسمها بوليوريا، تدخل الحمام كتير. بيسموا الموضوع ده تخصيص سنة جاية مش علينا السنة دي خالص، دايابيتس انسيبي بس اسمه ده. الثالث من مين؟ اسمه دايابيت، هي بوليوريا بس. تدخل الحمام كتير، نقص الهرمون اسمه ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون. يبقى ده أول سمتم من العيان، دخول الحمام كتير. اسمه دايابيتس انسيبي بس. نعم. أي؟ نيجي بقى بعد كده على الميدل. الميدل بار اهو كان انتيرو في السنتر بار، فحصل لها اميلوري الدوره البوستيريور بارت بار، فبقت تنام كتير وتاكل كتير. تخيل واحده بتنام وتاكل بس، تنام كتير وتاكل. ده ايه ده؟ اوبيزيتي. انهي نوع من الاوبيزيتي اللي دي ثلاثة من قبل كده؟ اللي هي فاتي ترانكل اوبيزيتي. يعني ايه كلمة فاتي ترانكر اوبيزيتي؟ يعني شايل من فوق رفيعة ومن تحت رفيعة في النص مليانة. ما فاتي ترانكر اهم كرايتيريا في حرب الايه؟ زي الفرادخ. يعني حد قال لك ايه اهم كرايتيريا في الفرادخ؟ فاتي ترانكر اوبيزيتي كاركترستيك ليه قوي. الست دي قصيرة، رجعنا لسؤال الدكتور سعيد سالم. فكده ما قلنا جمع لي عيانة قصيرة وامينوريك. خدنا اول واحدة مين؟ ترنر. في واحدة ثانية حد فاكرها؟ ليفي لورين. ليفي حرف ال لو ستيكشر. ثالث واحده اهي رولخ قصيره وامينوريد. عارف الرابعه مين؟ تحتيها لورانس وبيدل سندروم. يبقى يعني عندي اربع مواضيع في المنهج. احنا ابتدينا بقالنا فتره ف يعني ممكن تحضر الساعه احسن. انا بقول لك ابتدينا بعد فتره هتحس انت وهم كده ترى ما ينجحش الساعه واحده. خلاص يعني احنا عندنا الاول رولك تاني قصيرة، يبقى بنجمع قصيرين وايه؟ امينو ايه؟ أول واحدة ترنر اللي مش مجمعها، تاني واحدة ليبي لورين، تالت واحدة رولك، رابع واحدة اللي بعديها لورانس موبي. يبقى أنا بسألك رولك تقول لي واحد دايريكت اثنين امينو ايه؟ ثلاثة تاني ترانكر اوبيكي ولا كان كانها فيري شوف. تعالوا بقى للسندروم الأخير ده لورانس مون ايدل سندروم. انا خدت اول حرف ليه من كل عشان انا بطلع منه الحروف حرف ال لمب ديفورمي. يعني ايه لمب ديفورمي؟ هي عندها حاجه غريبه غير كده، احنا عندنا خمس طوابع، هي تلاقي عندها طباع زياده اللي هو ايه؟ بولي، بولي يعني زياده، تكتي طابع ما بولي تكتي. طب نختار الطبعين اللازقين، في ناس عندها كده، عندها الطبعين اللازقين في بعض، يسموه ان اسوائل داكلي، طوابع لازقة، يبقى كولي داكلي طباع زيادة، سن داكلي طوابع لازقين، دول سلم بديفول. طيب، الام متخلف، منتر ريتارديشن، البي بلايند، حتى دخل طوب الرمض، حاجة اسمها ريتينايتس، بيجمنتوزس. يعني إذا عندها بلايندنس بحرف الجي عشان الريتينايتس في المنجول، يبقى أنا مسألة كلورانس موجودة للسكر، حرف الإم لينز، حرف الإم مينتا ريتارديشن، حرف البي بلايندنس، ولا تنسى فرونخ، يعني نورس موجود هو مين؟ فرونخ بلس الإم والإم والبي، كده خدنا من أربعة الأسرارين بقى، يعني دي برضه أسرار زي فرونخ، اللي هي مين تاني؟ تالر، ليدي لوين، فرونخ، لورانس موجود للسكر، هرجعهم آخر مرة فاهمة. ففي كلمن كان في حاجتين انوسميا وامينوريا بالكاستيلو، فالامينوريا جلاكتوريا بس ما عندهاش بريفيوس هيستوري اوف ديليفري، كياني كلمة تشايلد كان امينوريا جلاكتوريا وعندها بريفيوس هيستوري اوف تشايلد. طب فكر اول حاجة دايبيتس، تاني حاجة امينوريا، تالت حاجة كاتي ترانكا اوبيتي، ولا تالتة شورت ستيشن لورانس مومبيدو ال نمبر ستوري ام منتا ريتارديشن بي بلايند عشان الريتينانس في بيجمنتوز. دول بيجو كيسز تلاقي حاجات تقع في خط، واحدة عندها بوليوريا تفكر في فرونخ او لورانس مونفيدل، اسأل بقى فيهم حضرتك ايه؟ ممكن تقولي لي لورانس مونفيدل كل حد. ايوه بلايند، بس ما تنسيش تشرحي معني فرونخ اللي جنبها، ممكن تقول لك فرونخ بس اسمعهم بقى ايه الحاجات اللي مش ليه. بوليوريا امينوريا اهم حاجه فيها ايه؟ حرف ال هي كرونيك وحرف ال فاتي ترامبل، ولا تنسى انها صوت صح حضرتك. ايوه ممكن تقول لنا ديكاستيلو، طب بصي ديكاستيلو كان ايه ايه في ايه؟ امينوريا جالاكتوريا ولدت قبل كده؟ لا، هي الولد ده بكده اسمها كياري فلاج، انا قلت كل حاجه كياري فلاج. كل ما قلنا ايه انوسميا وحريره، ودي اهم كده واحده ما عندهاش قدره على السمع ولا تتكلم، دي تفكير. نيجي الصفحه اللي بعديها دي في المراجعه، قعدت بقى المراجعه في الاول والدراسه كده، ده بتشوف الصفحه بتخلص كل المراجعه. اخر موضوع عندنا في الانتقال المهم في الشيت بتاع الانتربريتي، اللي هو الموضوع اللي بعده برولاكتين هرمون، ده مهم جدا هناخده النهارده. ايه بقى قصه البرولاكتين هرمون ده؟ ده شيت الانترفيس، هتشوف مفيش حد بيدخل على شيت الانترفيس اخر سنه غير لما هيتكلم في الهرمون ده، عشان ده مين يا محمد؟ برولاكتين هرمون ناخد الفيزيولوجي بتاعه كيمستري، هو مرسوم عندك عباره عن كور لازقه في بعض. ايه الكور دي؟ بيقولوا عليها امينو اسيد، يبقى ده بروتين هرمون. كام كوره؟ 199 امينو اسيد، ده حد سهل. هو البرولاكتين بيتكون من كام امينو اسيد؟ اهو 199 امينو اسيد، وايه؟ شين واحده. يعني في الباي كيمستري كنت تاخدوا تو تشينز وبينهم بوند او اكثر وفي بينهم بوند، ده لا، ده سنجل تشين بروتين، يبقى ده سنجل تشين واحده بس سلسله واحده بروتين. كام امينو اسيد تاني؟ 199. بيقول لك ان البروتين هرمون ده في منه اربع انواع، وده هيهمني بعد شويه على حسب وزنه. اخف واحد اسمه ليتل، ليتل ده خفيف جدا، المولكيولر ويت بتاعه قليل قوي. تاني واحد اتقل حط معاه جلوكوز اسمه جلايكو ليتل، الاتقل بيج، الاتقل بيج بيج. احنا دلوقتي عندنا اربع انواع على حسب المولكيولر ويت، ليتل ده بالترتيب جلايكوزيليتد بيج بيج بيج. طب انا استفدت ايه يعني معرفه انواعهم؟ يعني هتعرف دلوقتي كل ما يزيد الوزن كل ما تقل الاكتيفيتي. يعني ايه؟ الفكر الموست اكتف في مين دول؟ ليتل. مين تأكد في مين دول بيك بيك يعني اللي ما بيشتغلش خالص هو ده ما عشان هتقتله قتله. يبقى السؤال كامل كل ما يزيد المولكيولار ويت ها كل ما تقل الاكتيف. طيب عايزين نعرف هو الكولكتيف ده بيطلع منين. قدام كان في رسمه كده رسمناها في شهاري اهي كنا رسمين الكمبيوتر كده عامل الجناحات وقلنا الحته اللي بتطلع الكولكتيف في الرسمه دي فين. هنا فاكرين البريفري اخر خلايا يمين وشمال يسموها بقى لاكتو تروف سيل ال اي سي تي او لاكتو تخفيفه يعني تروف سيل. يعني ايه لاكتو تروف؟ يعني الخلايا اللي بتفرز حاجه بتاعت اللبن لاكتيشن بتاع اللاكتيشن. حد يعرف ايه الخلايا اللي بتطلع اللاكتو؟ قلناها هما الكروموسوم مين نقطه واحده اكيد فين. يبقى انا هكتب مين هما اللاكتو تروف كروموسوم وأسيدوفيل. مفيش حد يقول لي أسيدوفيل ما بتطلعش كولاج اللي بتطلع كروموفوب ميلي واحتمال أسيدوفيل. طيب الليفل بتاعه في الدم كام؟ ده الأيزم دراعات بيقولوا ان الليفل بتاعه في الراجل زي الست قبل الست. في الراجل اهو زي الست قبل الست من 5 ل 12 نانو جرام في الميلي. يبقى الراجل زي الست كان قلنا من خلال ثالثة يعني الرجال عندها ثلاثة الأرض. طيب مين فيهم حيزيد بعد الفيزيز؟ سيسرس لأن في هرمون بيطلع عندها الفيوبرتي اللي هو مين؟ إتش. فالسنين أكثر فيوبرتي ده بيوصل من 5 إلى 20 نانو جرام بير مل عشان إتش. يبقى لما حد يسألني قول لي النورمال ليفل إيه في مين؟ لازم أكمل جملتي كاملة أقول له من 5 إلى 20 بس لازم أقول أكثر إيه؟ عشان السؤال اللي بعده هو قبل الدين الكام تروس زي الرجالة ها من 5 إلى 12 الوحدة ايه مهمة نانو جرام. وكنا خدنا قانون اللي ذاكره اي حاجة بحرف البي بالنانو زي البروجستيرون في الفرتيلس بالنانو برولاكسين نانو اي حاجة مش بحرف البي بالبيكو فاكرين اسمهم بيكو جرام. التستيرون هو اخر موضوع هاتي فيه برضو بالايه بيكو جرام. يحفظها النهارده بالبيبة بالنانو. يبقى ما تنساش ان هو ايه 5 إلى 20 نانو جرام بير ملي اكتر صفر. سؤال بقى جميل جدا اللي جاي ده يقول لك هو في الحمل بيوصل كام اللي هو علامات الاستفهام اللي عندنا. في الحمل بيوصل 400 نانو جرام بير ملي ارقام خياليه. طب ليه ما بينزلش لبن؟ طب ده حلو جدا انت بتقول اذا عدى 20 يحصل مصيبه صح؟ يعني بقول لك 400 يعني رقم خيالي في الحمل يقيسه ممكن يوصل 600 كمان. امال ليه ما بينزلش لبن في العينين دي؟ ويا حبيبي بعد الولاده ينزل اثناء الحمل من يوم طلع ان ربنا عامل اكشن غريب قوي في الفيزيولوجي دي بيسموه بارادوكس كلاكشن. بيقولوا ان الجسم بينعالج في الحمل ولا لا؟ عجاوب بيزود البرولاكتين اه بس في نفس الوقت بينهبت الكلاكشن. دي حقيقه الاكشن بتاع ايه؟ يعني هو مجوزه وقيسه تلاقيه معدي بس لا يمكن يشتغل طول ما ده عادي. العيلة ولدت بيحصل ايه بس؟ يقل. طب ما ايه اللي جبت جبت الكولات العيلة ده يشتغل ويعمل الرعاة ربنا منظمها. الاكشن ده اسمه ايه عشان اقوله؟ اسمه بارادوكسيكال اكس اعكاس بارادوكسيكال اكشن اوف اس اسمه كده. يعني ايه بارادوكسيكال اكس اعكاس؟ يزوده وينهمت اس اكشن ات ذا سيم تايم. يبقى انا دلوقتي عندي السؤال تاني للحيوان اللي يبني البرولاكتين في الساعه بس مفيش جلاكتوريا ولا لاكتيشن ولا الكلام ده. قول له اصل الاستروجين العالي دي بيزودوا ار بس بيبلوك الريسبتور يعني تخليش ده. امتى يشتغل ده؟ بعد الولاده زي ايه؟ يشتغل ويعمل لاكتيشن في العالي. السؤال ده مهم بقى. نيجي بقى للميتابوليزم مع بعض في الليبر منصوب عنه اي هرمون في الليبر غير الفضلات اي هرمون بيتكسر في الليبر. السكريشن موجود عندك في الكيدني برضه لبن اي هرمون معظمهم بينزلوا في الكيدني. نيجي بقى لسؤال الهاف لايف. اكتب جنب الهاف لايف فاريبل وما تقولش رقم. ده الهرمون الوحيد اللي كله فاري. ساعات اسابيع ساعات شهور ساعات سنين تفتكر ليه؟ ليه فاري؟ لسه كنا قايلين من شويه كام ايس فور اللي فاتت؟ 4. اكيد كل واحد بيتكسر غير الثاني يعني الليتل غير الجلايكوزيليتد. عشان كده اخلص واقول له ايه فاليو. يبقى ليه فاليو؟ عشان عنده ميني ايز فول كذا نوع. فكروني كده بالانواع الثانيه عشان هتجاوب فيها سؤال بعد شويه. اول نوع في اسمه ايه الخبيث؟ ليتل. اللي بعديه glycosylated، اللي بعديه fit، اللي بعديه big big. نقل بالصفحة. ايه الـ actions of prolactin؟ دي اهم واحدة في التجارب الحتة اللي جاية. اذا انا خلصتها هعرف الـ hyperprolactinemia physiological action of prolactin، وبعد كده افهم pharmacological action of prolactin. يمسك اللي فوق الاول، ايه الاماكن اللي بتشتغل عليها البرولاكتين في السنين؟ يعني هو لو كنت عمله من كام لكام تاني؟ انا عايز الرقم ده مش كام، من 5 ل 20 لازم كيلو؟ لا، نانو جرام بير ملي اكتر فيبر، ده النورمال ليفل. نشوفه هيعمل ايه؟ اكتر من كده وحش، اقل من كده وحش، خيال يعني اكتر من 20 وحش، هشوف اقل من 5 وحش. هيقول لك بيشتغل اول مكان على الاكسس بتاع الكيلو، بعد كده بيشتغل على البريس ونعرف امتى بعد دلوقتي، ويشتغل اخر مكان في الادرينال. يبقى ايه الاماكن اللي بيشتغل فيها البرولاكتين في السنين؟ ثلاثة، الاكسس والبريس والادرينال. طب بيعمل ايه؟ طلع ان في حاجه اسمها الجسم الاكثر والناس اللي هو كورتيسون. الكورتيسون ده بيطلع هرمون اسمه ايه؟ هرمون ثاني كورتيسون، مهم جدا. طلع مين اللي بيخلي الكورتيسون يعيش 10 ايام؟ يعني بينتين الكورفاس لتير، يعني خليها تقيت 10 ايام وبعد كده تفوت اذا مجال حمل. يعني الكلام بقى كده اختلف، احنا كنا بنقول مين اللي عايشها؟ الليش في مليش طلع عايشها 10 ايام ومات. لا، ده كمان في هرمون تاني بيشجع لها تقعد ال 10 ايام اللي هو مين؟ برولاك. تعالى على تاني بس، على البريست بيعمل ملك سكريشن، بين قوسين لاكتيشن رضاعة. الأطفال أقول لكم إيه فرق بين ملك سكريشن وملك إيجيكشن. سكريشن باختصار الجلاند اللي في البريتش بتفرز لبن، صح؟ بس هل خرج بره؟ لا، هو في الضغط جوه. مين اللي بيخرج اللبن ده بره؟ الأوكسيتوسين بقى. الأوكسيتوسين هو اللي بيعمل ملك إيجيكشن، ده ملك إيه بقى؟ سكريشن. يعني بيعمل إيه بقى الأوكسيتوسين؟ بيقول لك بيكونتراكت مايو إبيثيليال فايبرز موجودة في الوول بتاعة الضغط، تروح مطلعه اللبن على بره. يبقى السؤال، هو بيعمل سكريشن ولا ايجكشن؟ الاجابه سكريشن، اللي هو الرضاعه بعد الولاده. اخر اكشن مينيمال ستيميوليشن اوف ادرينال، ويطلع هرمون اسمه ايه؟ اندر. بس الكميات قليله، تعالوا بقى ندور ده هايبر برولاكتين، ده موضوع النهارده. اذا زاد عن كام يحصل هايبر برولاكتين؟ 20 نانو جرام بير ملي. السؤال بقى اذا ده بيعمل ايه؟ دول تحفظوهم عشان هقولهم في السيمبتوم. ايه ده؟ في رسمة عندك في أول خانة في سهم كده، في رسمة مستطيل كده، الخط اللي في النص ده مكتوب عليه أوبريليشن. قبل المستطيل في 5 أيام دورة، بعد المستطيل في 5 أيام دورة. المستطيل دي سبايكل، يعني 5 أيام دورة، وبعدين فوليكولار فيز، وبعدين التبويض، وبعدين لوتيلا، وبعدين دورة، وهكذا. ده النورمال. تعالوا بقى نشوف على الرسمة دي ده يطلع هيبوظ الكارباتوسيل ازاي. هو طبعا احنا قلنا نورمال بيعمل ايه؟ مينتنس، صح؟ زاد يموت، يعني بيموت دي بدري عن ميعادها. تفتكر مين اللي هيفشل في الشكل اللي قدامنا ده؟ الجسيم اللي هو بتاع الجسم الاصلي النص الثاني. طيب لما يخسر بقى السهم ده يحصل موضوع في الانفيرتيلتي كان اسمه لوتيال فيز ديفكت. يعني قصدك تقول اما البرولاكتين يعلى الانهارس الديجنريشن اوف كارتوسيان تموت بدري، ما تقعدش 10 ايام. طب يخسر اللوتيال فيز وتسميه ايه؟ لوتيال فيز ديفكت. الموضوع ده هناكل السايكل من ورا لقدام شويه شويه. السهم ده انوفيليشن، مفيش تبويض بس، شويه شويه دخلنا على الفوليكولار فيز امينوريا. طبعا ده بيننا وبين بعض، يعني وانا بذاكرها عشان اطلع الكلينيكال بيكتشر اخد سايكل من ورا لقدام. الكلام ده متقالش في الامتحان. يعني اول حاجه يحصل ايه على رسمها؟ لوتيال فيز ديفكت. ثاني حاجه انوفيليشن. ثالث حاجه امينوريا. تعالوا على اللوتيال فيز، انهي هرمون ناقص في اللوتيال فيز؟ بروجستير، ومن اسمه برو، برو يعني يمهل، جستيرون حمل، يعني هو اللي بيعمل اكل البيبي. تخيل الاكل بتاع البيبي قل، والبيبي دي يمسك كده ما لقاش الاكل كده، هيقعد؟ هروح نازل مع الدورة والعيانة تجيلك انا بدور على انفيرتيلتي، يعني اول مصيبة انفيرتيلتي. وهي متعرفة ان البيبيهات ما بتعرفش ليه مفيش اكل. طب نختار البيبي عيدي في ساعات كده بيبيهات عيدي بس خلاص، يعني الاكل ده يقول لك حاضر ولين يقول لك حاضر حاضر شهرين ويروح نازل كل مره يبقى ريش ولا ايه؟ يبقى حاجه من اثنين على حسب البيبي غتت ولا لا. اذا كان غتت هيعمل هبيت والابور، اذا كان مش غتت هيعمل انفيرتيليتي. يبقى الست هتجيلك بحاجه من الاثنين، لا انفيرتيليتي لا هبيت والابور. مش هتيجي قدامكم الانفيرتيليتي ليها سببين، لو فيها الفيز وحاجه ثانيه بالكلام اللي انا فاهمه. معلومينش؟ يعني السببين دول هيعملوا كلمه في العالم اسمها ايه؟ فيرتيليتي. سؤال قديم في الامينوريه، حد فاكر البرولاكتين ازاي بيعمل انوفيليشن؟ كلمه ايوه انتي جونادوتروفين كل الناس خدنا فهم كده ساعدناها استمرتين وقلنا انتي اف اس اتش وانتي ال اتش. يعني ليه بيعمل انوفيليشن اللي جابه بقى صح؟ انتي جونادوتروفين. طب ليه امينوريه؟ انوفيليش واحنا ما عندناش طبيب كده دوره، يبقى سبب الامينوريه اللي اديها ليها مين؟ انوفيليش. كده انا هختصر الكلينيكال بيكتشر وتردوا معايا بقى. اول كلينيكال بيكتشر هبيت في الابورشن ليه؟ كل حاجه بتقول لي ليه؟ لوتيال فين؟ ديفكت. انفيرتيليتي ليه؟ لوتيال فين ديفكت وانوفيليش. طيب امينوريا ليه؟ انوفيليش. يبقى مساله كلينيكال بيكتشر اوف هايبر بلاستيلين، افتكر الرسمه. واحد هبيت في الابورشن، اثنين انفيرتيليتي، ثلاثه امينوريا. تاني خانه على البريست بقى، الناس اللبن في وقت مش وقته بقى، لانه بيعرف ممكن واحده بيرجع يعمل موضوع اسمه جلاكتوريه. يعني ايه كلمه جلاكتوريه؟ اللي الصفحه اللي هي اللي بعديها صفحه 27 في ديفينيشن فوق، الديفينيشن اللي تحتيه اوف جلاكتوريه. وهنرجع تاني، يعني ايه جلاكتوريه؟ ديفينيشن اوف جلاكتوريه، تدي جنبيها بقى ابنورمال ميلك سكريشن. ديفينيشن اوف جلاكتوريه ابنورمال ميلك سكريشن from the breast. فبقى abnormal milk secretion from the breast. From the breast. Which is not related to. Which is not related to. Pregnancy. Which is not related to pregnancy nor lactation. يعني ملوش علاقة لا بحمل ولا برضاعة. فهسألك سؤال في نفس الصف. دكتور مجدي مصعب. هسألك السؤال ده سأله. هسألك السؤال ده سأله. لا السؤال ده السنه اللي فاتت ده ريتشارد، تفتكر ايه لون الريتشارد اللي بيطلع ده عشان اقول عليه جلاكتوريه؟ جميع الالوان ما عدا اللون الاحمر. يعني اذا نزل الريتشارد ازرق جلاكتوريه، اخضر جلاكتوريه، اللون الاحمر مش تبع تبع الجراحه، خصوصا انا جاي كومبليت انترنتل، ده غالبا كارسينوما في مصيبه يعني. يبقى انا عندي جميع الالوان تنفع ما عدا اللون اللي قلنا الاحمر، الرده مش تبعنا. ليه جلاكتوريه؟ انا رحت قلت لك نازل دم ماليش دعوه، ده دكتور جراحه. بس لازم حاجه خضراء، حاجه صفراء، حاجه ابيض، ده جلاكتوريه. السؤال اللي بعده اخضر في الوان ده. السؤال اللي بعده يقول لك طب انشا الانفاس صديق ويلوش بتشارج في البريس. ما هو مش دول اصلا الفرق بين ده وبين صديق. الاثنين شبه بعض بالظبط. تيجي تقول لي سخنه الاثنين بيتخانقوا اللي عندها انجورنيت بيتخانق. تضغط على البريس تلاقيه بيوجعها برضه، يعني بلاش الايه؟ الروايات دي. ازاي تفرق بين الصف ويلو التشارج؟ يقول لك تجيب كلينيك وتروح تنزل نقطه من التشارج عليه وتسيبه فتره، اذا نشف نشف يبقى جلاكتوريه، اذا ما نشفش يبقى فتره. طب ما نشفش يبقى نكتب بقى الفرق ده سؤال غريب وده بقى اغمى خلاص. يقول لك هتحط نقطه التشارج على ورقه منديل كلينيك وتسيبه نشف يبقى مين؟ جلاكتوريه. اذا نشف جلاكتوريه جف يعني خلاص دراين. طب اذا ما نشفش يبقى ايه؟ فقط. فانا دي هتتسال يعني حاجه تجنن، ما ده اصفر وده اصفر، طب انا عايز افرق. اذا نشف يبقى جلاكتوريه، ما نشفش يبقى فقط. نرجع بقى الصفحه اللي قبليها. نعم. كورفا سوسيال ماشي بس ما هم زادت ولكن كورفا سوسيال ده حل. لا نورمال ايه؟ حل كلام ولا سوسيال ايه؟ السؤال اللي بعديه بقى ده حلوه المجموعه الاولى والمجموعه اللي بعديكم خلاص حلوا السؤال ده. ما تشوفوا انتوا بقى السؤال ده بتاع اللي بعديكم هتحلوه طبعا انتوا. لا احنا عندنا جلاكتوريه في ثلث الحالات. السؤال ده بيتسال جلاكتوريه كام في ثلث الحالات؟ امتى الاقي هايبر بلاستينيا وداوت جلاستينيا؟ يعني كل هايبر بلاستينيا ما عدا وذلك بيحصل في كام بس ست الحياة. انت بتجاوبين السؤال ولكن في العادة مفيش جلاستينيا. هتلاقي واحد حيقول لي استجابه سهله في جلاستين يستهلك ايه الاخت سكر اللي اسمها بريجنت يعني ايه طيب ايا كان الموضوع ده ايه احنا قلنا الاستجابه بيعمل ايه بالكتف بيزوده بس يمنع الاكشن بتاعه. يبقى اول سبب عندها الاستجابه مش لازم حمل يعني خلاص ممكن ما يكونش حمل او ممكن يكون اوفريان تيومر طلع ايه يعني زياده في الاستجابه وخلاص. حد يجيب لي بس ما بين اللي بيستهلك ويتناموا الصبح ياخدوا منها العينة بدون ما يشكوها كده بقى يطلع نورمال. يعني أرد أقول كفاية في مصر نعمله إيه؟ اطلب خلاص؟ يبقى تروح الصبح هتعمل التحليل وشوف النورمال ولا لا. بعد الاستريس سليب، ودي غريبة يقول لك عكس الاستريس يعني مع النوم يعلى برضه. بعد كده سيكسوال انتركورس، طبعا سيكسوال انتركورس معناه ايه بالاخر؟ ستريس. سيكسوال انتركورس يعلى مع الثلاثي. ساكلينج للنفس يعني برضو الكولاسترول، كل ده ستريس. سيرجري بفترض واحدة عملت عملية ايا كان ان شاء الله منظار عشان تبتدي، اما عملت المنظار ده ما ينفعش بعد العملية ياخد العينة، استنى شوية عشان ده برضو ستريس. اخر معاد بقى سكن خاص اوف ذا تايتل، حد يقول لي ليه؟ علشان يمنتين الكارباكس الثاني، يعني هو ليه بيعلى في النص الثاني ربنا بيعليه؟ عشان يمنتين الكارباكس الثاني. يبقى احنا الاسباب ثلاث عناوين رئيسيه، لا فيسيولوجيكال طبيعي، لا دراج لا فارماكولوجيكال لا باثولوجيكال. باثولوجيكال بس بقيت كلمة بديل في السؤال شلو حرف الإي إكتوبيك سايز بيطلع كلها. يعني إكتوبيك سايز مكان غير السبيتر بيطلع كلها حتى لا حاجة غير غير غير غير يعني ياريت تلميلي دي آخر حاجة أو تشطبها قرب. شوف أقول لك إيه انا عايز ملاحظة اول حاجة تشتغلها دي تيك توك. يقول لك يا ابني انت جايب الكلام ده ليه ما اعرفوش؟ يعني دي حاجة فيري رير. فلا اما ترميها مش عايزها خلاص مش عايزها خلاص واما تحطها في الاخر زيادة. ايه بقى اللي تصابر ده حاجة فيري رير. تاخد السنة الجاية تومر رجع تشتيجي اسمه هايبر نفروما. الهايبر نفروما ده بيقولوا بعض الاحيان يطلع كلها حاجة فيري فيري رير اللي هي هايبر نفروما وفيري. بصوا بقى ممكن كل ساعة ترجع كمان خلاص انت عارفها يعني فبعد اذنك الاكتوبيك لا تكريني ورا خلاص انا ايه نازل وبين الناس لا بلاش منها خالص واحسن اكتوبها مش عايز بس كمل الباقي عادي بقى. حرف ال لوكال كود لوكال شيب كود او بالترتيب عادي عارفين اللي بيروحوا يعملوا في دار السؤال اللي هو اوبن هارت سيرجري اللي هو كابج حاجة اسمها كابج ده بيعملوا حاجات بقى في الصمامات وبتاع بيفتحوا جزء ده بينشروا جزء ده كده ويفتحوه بعد كده الخياط وبعد كده سكار زي اقلي هنا ده اتفرجت على سكار في ضخم كده وبيشد على الجلد وبيكرمش كده. السكار ده بيعمل اريتيشن للليبر ولا لا فيروح معاه لمين؟ كولكت يعني ما تنساش توراكوتوني توراكوتوني سكار هو ده كابج يعمل اريتيشن حل ويحضع تشيله عملية تانية بس بعد ما تفوق تشيله تعمل سكار يزيز خلاص بنضافة كده وانتي بارتك يرجع مضيط اي مشاكل يبقى تقول لك كل سكار حرق بيرن واحد احصل لها حرق الجزء ده برضو بيتكلم مش الجلد قوي ويشد على النجل برضو يعمل لها تريدي يبقى بيرن هرز الهرز اللي يحب النارب والجانجليا يجيلك يجيلها كده في دراعها بيستفاد يجيلها في دراعها كده مش قادر تشيله وتاخد علاج فترة يختفي ويبقى كامل ده بيعمل برضه اريتيشن لمين؟ لمين؟ يبقى ثلاث اسباب اهو لوكال شيفت كود لا ايه لا ايه لا ايه لا سكار لا بيرن لا ايه لا هيرت. تعالى للسي بقى عليها نجوم كتير قوي اهم من سبب انا ما قلتش الكومن عشان ما تعرفش تقول انت قلت اهم من سبب في تويتر ايه؟ تيوب. ليه اهم سبب اكتر سبب مفيش حد يقول لي ده كومن يعني لما يجيب لك في الامتحان اللي انا بقول عليها دي فور كوزز اوف هايبر بلاكسيميا طب لو الرحله دي مش على اساس انها كومن الاخطر طول ما انا ماشي بفكر في مين اكتر اكتر حاجه ان دول كلهم دول التهديد دراج بقى فيها سكار شديد دي ده تيومر مشكله وممكن تقل ان بلايند عشان كده انا بخاف من الفيتر تيومر اف سندروم خدنا بنكتلو تحفظناها هو تتكتلو ايه الكتلو؟ تتكتلو كمين؟ أمينورية جالكتورية مزاول طيبة طب كياري كان كلمة دي ايه قلنا ايه؟ شايل كياري فرامي هنزود واحد جديد بقى اللي هو ده اسمه فورد F-O-R-D-S أولبرايت فضينا الفيديو ليه؟ ليش؟ فضيعنا بسهلة هايبو فانكشن of the kidney يعلى في الدم عشان ما فيش ايه الاتش اللي بعديه هايبوثايرويديزم جاهزة شارك هكتبه وانا اشرحه بعد شوية هايبر ادر اتش هايبر اتشوجينيا يعني اول واحدة هايبوفانشنال بتيجي قلنا عشان الاتش هايبوثايرويديزم هشرحه هايبر اتشوجينيا اكزامبل اوفيريان تيومر سكريتنج ايه يعني ورم الاوفري بيطلع سؤال بقى هو اما يطلع الورم ده هل العيال جالها كوليسترول؟ ليه بقى؟ كوليسترول عالي يمنع ايه؟ اكشن يعني دي جاي هايبر ايه بس؟ خليك من اسباب الهايبر لوكسيميا مش كوليسترول يعني ده يعمل بس ما يعملش ايه؟ كوليسترول عشان مين عالي؟ ايه؟ ايه بقى حكايه الهايبوثايرويديزم؟ هتاخد قراها السنه الجايه في نوعين من الهايبوثايرويديزم نوع اسمه برايمري يعني الثايرويد جلاند باظت وده اسمه سكند الهايبوثايرا من سيتيفيتا اللي باظت عشان افهمها في رسمه على ايديك اليمين اللي هي خلاص في رسمه هرسمها هنا الاكسل بتاع الثايرويد احنا عارفين ان الهايبوثايرا بيطلع هرمون اسمه سي ار اتش بيشتغل على سيتيفيتا بيطلع جي اس اتش بيشتغل على الثايرويد بيطلع في جي 4 ويطلع مليو على فوق نيجاتيف سيتيفيتا في الاختصار يبقى الهايبوثالامس بيطلع ثايرويد بروتين من الهرمون اشتغل على البيتيتا بيطلع تي اس اتش اشتغل على الثايرويد بيطلع تي 3 تي 4 ويطلع ميلو على نفسهم ليه احنا قلنا سيكل يعني فوضت دول الهايبوثالامس بيطلع ثايرويد فوضت الثايرويد مش بيطلع انا ما اتطور ويحصل ايه تشالنج يقدر ايه لما اتطور الهايبوثالامس مين احنا في ار اتش ده برولاكتين ريليزنج فين طب ما ايه اللي هيعرف لا العكس بقى اما تدمر الثايرويد الكاينر ده الكاينر متدمر هل هتطلع في 3 و 4 هل في نيجاتيف يبقى مين هيعرف والتي ار اتش ده برولاكتين ايه ريليزنج فاكتور هيعرف ده يبقى السؤال بقى برايمري ولا سيكندري هايبوثايرويديز اللي يعلي الايه البرولاكتين طبعا برايمري وتفتكر هنا برايمري يعني دمرت مين؟ بلانت اما اتدمرت ما بقتش تطلع 3 و4 فما فيش حاجه تتمين عليه الـ TRH اللي هو البرولاكتين ريليزنج هرمون خلاص يبقى انت بجد في سكند ولا غلط ايه؟ برايم ليفر بقى ليفر اللي هو القرص الابن ليفر ديزيز دي سهله قوي افتكروا ليه ليفر ديزيز عشان ما بيتكسرش ليفر ديزيز ما بيتكسرش البرولاكتين تبعي وكتبت خلاص ركزوا بقى معايا حاجه بسرعه دول اهم حاجه احنا قلنا ثلاث اسباب رئيسيه لا فيسيولوجيكال طبيعي لا دراج لا باثولوجيك الفيسيولوجيكال قلنا 6 اس وبريجننسي لاكتيشن الدراج بكل الانتي ما عدا الانتي بلد وهي بتاخد الحبوب الصلاجه الصغيره متاخر في البيل بريتيريو ارمي الاكتوبيك ده يمشي عادي حرف ال لوكال تراكوتوم سكار بيرن هيرت حرف التي تيومر واهمهم اختارهم حرف الاس سيندروم اتش هايبو فانكشن بيساوي اي نوع من الهايبو ثايرويد ولا برايمري اخر حاجه هايبر استروجينيا زي اوفريان تيومر تفيد الاستروجين اخر حاجه ليفر ديزيز عشان الميتابوليزم عايز اريك بس ايوه اما تدمري الثايرويد دي اسمها برايمري هايبو ثايرويد هل هيطلع بوز؟ هل في نيجاتيف؟ مين يزيد؟ البريت ما ايه ابنورمال اكسبريشن اسمه ايه اللي هو اول حرف جي ده يكتب جالاكتوريه تمام دي هنا جالاكتوريه في كل الحالات ولا في الثلث بس اخر هرمون جاد اندروجين هيعمل هير شوت شنب وده هذه السيمبتوم اللي عندك ومكتوب جنبها سي بي 4 سي بي 4 يعني اوزر دي مش خالص ده مش جوه سي بي 4 اوزر دي مش ساين جنرال ابدومينال لوك بص طول ما انا ماشي بفكر في بديل التي اس اتش لو في الارباب احنا قلنا اهم سبب اوعى تنتهي تيومر صح وكنا خدنا ان السوفيتال تيومر بتكبر وتضغط على حاجه اسمها اوبتيك كارد وتجمع بره النيزل فايبر فتعمل ايه بقى؟ بايتينيوم كرمه السمايكو كده بايتين يبقى اول حاجه فيجوال تي الرسمه اللي عندك كل العيلة بص يمين وشمال وشوف الفيديو فين بتاعها هتلاقي عندها بايتين ورا هيجي بدا في سوبر ايه الاخر تيومر انت ونبدا بقى علينا يبقى هنا ثايرويد ممكن نلاقيها ايه جايتر كبيرة يبقى رقم اتنين ما تنساش البرايمري هايبوثايرويدز ام ثالث مكان البريست اهو لما تيجي تبص على البريست بتاعها هاو تو اكزامن البريست في مصر بيكزامن غلط تلاقي الدكاترة الستات بالظبط يقول عندها جرأة شوية وتيجي تطلع في العيلة تعمل ايه؟ تروح ماسكة البريست تقعد تعصب فيه خلاص؟ وده فعلا عندنا هاوت قدام البريست تروح ماسكة البريست تقعد تعصب ينزل ده تقول للعيلة ايه؟ في البيت اقعد قدام الملاية كل يوم 10 دقايق اعملي ايه؟ عصار البريست اذا نزل يبقى انت عندك ايه؟ هايبربلاستين تقعد الاول تعصب بينزل لما ده اريتيشن صح ايه بقى؟ نفترض ان ده البريست كده نفترض ان ده البريست هقسم البريست اربع كوادرات بتجزمني ازاي بقى زي جنس تحط ايديك كده مش كده صباعين كده بتبتدي من البيز اوف ذا بريست من ناحيتين وتروح للصامت بتاعته القمه ازاي بقى جنتل بريشر ليه مش جنس يا جماعه احنا قلنا بيعمل ميلك سكريشن يعني الميلك موجود فين في الضغط انت ما عليك ان انت بتعمل له انت ماشي مع الضغط اكتب ماشي عشان يطلع انا بمشي ايدي فيري جنتل طلع ما طلعش هي مش عافيه خلاص اجي هنا برضه كده ما طلعش خلاص يبقى ما عندهاش جلاكتوريه يبقى هاو تو اكزامين بريست فور جلاكتوريه عمل لي بقى دكتور محمد عطوان بيت استاذ انهم ده جدا ان هو بيعصروا البريست ونزلوا ايه لبن قلت لك يعني اقف قدام ساعه قدام في المرايه والاقي بينزل لبن ما اي حد كده خلاص فنكتب هنا بقى جنتل بريشر جنتل بريشر جنتل بريشر ستارتنج جنتل بريشر ستارتنج فروم ذا بيز اوف ذا بريست جنتل بريشر ستارتنج فروم ذا بيز اوف ذا بريست تو ات سمت اس يو دبل ام اي تي سمت يعني القمه تو ات سمت اس يو دبل ام اي تي تو ات سمت ان ايفري كوادرنت سيبريتلي ان ايفري كوادرنت سيبريتلي يعني الكوادرنت ده وده وده مره واحده اعمل كده جنتل بريشر مش عارفه انا ماشي على مع الضغط عشان اشوف هيحصل اكسبريشن ولا لا في الاخر بص على رقم اربعه شيك اهو ممكن نلاقي ايه في الشيفت من كلامنا النهارده بيرن صح ممكن نلاقي سكار اسمه ايه تراكوتومي سكار شوف طول ما انا ماشي بدور على ايه من الاخر اسباب تعالى على الابدومينال اكزامين لما تيجي تبحث العيلة دي ابدومينال هتلاقي حاجتين حد يعرف ليه اوفيريان تيومر بدور عليه؟ حط ايدي كده هل في اوفيريان تيومر ولا فين؟ ما احنا قلنا ان في اوفيريان تيومر في التكريت ايه؟ ممكن احط ايدي سليمه الان جدا هتفتكر ايه؟ حاجه غير ايه؟ يعني ممكن تلاقي بالصدفه اللي هي هايبر نيكروم طول ما انا ماشي اسباب بقول لك اذا انت حطيت الاسباب تعرف تعرفها يبقى احط ايدي على بطنها اشوف اوفيريان تيومر احط ايدي سلينا الانجل ممكن الاقي هايبر نيكروما كل لو كذا اليوترا حاجه من ثلاثه لا نورمال لا كبير لا صغير الكلام ده اتقال في موضوع عندنا في منقرش سميتا كارسينوما مين اللي قال؟ قصده لنا بقى انت يبقى كبير في سميتا كارسينوما ده هناك قلنا قلنا معانا غريبه دي سميتا سميتا ما يكبرش ساركوما فايوميترا فايبرويد هتقعدوا مع بعض زهقان ثلاث حاجات تكبر اليوتر طيب ايه اللي كان بيكرره في الكانسر دي؟ كان حاجه لوجيك بوست مينوبوزا القاتل. في ناس اهي يعني كلام عليه يعني مش في عوضه فيك انت يعني انت تروح افتح الكانسر الجديد ده هتلاقي ثلاث اسباب للفايبر وسبب للفايبر. الموضوعين دول بس في المنهج اخبار اليوتريسيوس دول له نورمال ده العادي لا اما كبير لا اما صغير. انتوا بتقولوا لي بقى حته النهارده انت كبير سهله يعني انت رحم كبير في هايبر بلاستيميا ايه اللي بيكبر الرحم هرمون ايه جسر يبقى العالي دي غالبا عندها ايه ovarian tumor secreting جسر يبقى هنا progenic producing ovarian tumor ايه سهلة يعني انت لقيه كبير اذا كان السبب هاي ايه جسر. طب امتى لقيه صغير دي هشرحها. بيقولوا ان اليوترس عشان يصغر محتاج كام سنة عشان الاستروجين يعني مش حقيقة مش شهر الاستروجين قال يختفي لا يقعد سنة سنتين لغاية ما يبتدي يحصل له ايه قصر. فالست دي مهملة كان عندها جلاكتوريا كان عندها امينوريا ومصمشة سنة سنتين عشرة تقول لك وانا هروح له هو مين دكتور. طبعا البرولاكتين العالي ده انتي جونادوتروفين يعني مش هتطلع استروجين. سنة سنتين الثلاثة يبتدي اليوترس يستجيب ويحصل له ايه بقى قصر. يعني لازم اكتب كلمة ايه لونج لازم كلمة لونج ستاندينج هايبر بلاكتين يعني واحدة مهملة. إذا كتبت هذا البكتيريا غلط لازم أكتب كلمة لونج ستاندينج سنين البرولاكتين عالي وما راحتش الدكتور. والبرولاكتين أنتي جونادوتروفين يعني مفيش استروجين بيطلع فيها يبقى يحصل في اليوترس بتاع السنين دي قصر. نعم علشان الاسترس يبقى سيرم برولاكتين صبح نزل بعمله حاجه اسمها ار اي اي اختار ايه دي راديو اميونو اسيد يبقى الار اي اي دي راديو اميونو اسيد في المعنى هيطلع لك الارقام الغريبه من 20 ل 50 نانو جرام في المية 50 ل 100 100 ل 300 اكثر من 300 نانو جرام في المية كل رقم ليه معنى. احنا قلنا طول ما احنا ماشيين بنفكر في موضوع واحد صح. اذا انت بعتها تعمل التحليل وطلعت من 20 ل 50 هو عالي صح احنا قلنا نورمال لغايه 20 طيب عالي بس هي لسه يعني كده تحصل لك 40 على 30 نانو جرام في التليفون كلها ما تلاقيش خالص غالبا نون تيوراسكو يعني اي واحد لغايه 50 نانو جرام عالي كده اكيد ما فيش تيوم بس من 50 لمية اقلق يبقى بروستيشن يعني لما تقلق تعمل ايه؟ كانوا ام ار اي اتاكد من 100 ل 300 يقول لك اقلق قوي هاي بروستيشن هتعمل ايه برضه؟ كانوا ام ار اي في ناس بقى بتزاول الحته دي يقول لك الامتحان 50 لمية تقول له حقلق طب من 100 ل 300 حقلق قوي فالفرق دي يعني لما تقلق او تقلق قوي هتعمل ايه؟ كان وام ار اي فانا لقيتها في الكتاب عشان تعرف انا ليه ضميت دول على بعض من 50 ل 300 حلقه وخلاص يعني فاهم؟ الكتاب بيقول لك كده قول لي كده الليفل تقول له من 20 ل 50 ما فيش سبب من 50 ل 100 حلقه على فكره 100 ل 300 حلقه قوي طب هتعمل ايه يا ابني؟ كان وام ار اي فراح دماغي من 50 ل 300 حلقه وخلاص واعمل سيت سكان وام ار اي كتب بقى قال لك طب من 50 ل 100 قول له حقله يبقى لسه اتمحرق ومن 100 ل 300 حقله قوي اكتر من 300 مبروك تيومر يبقى دي دايجنوستيك يعني انا قلت لك قلت لك انا 400 نانو جرام في المتر ده عندك في فيتر تيومر بدون ما اعمل سكان ولا اعمل اي حاجه خالص. فكده اذا لقيت الارقام دي بعمل الصفحه اللي بعديها اللي هي سكان والام ار اي. حد فاكر الاكستري تنفع؟ ليه ما تنفعش؟ بتلخبط مع حاجه اسمها انتي ده اهم الاستجابه في الصفحه اللي بعديها سي تي سكان وام ار اي. اخر عنوان تريتمنت ويز شيت انفيرتيليتي يعني اللي عايز يذاكر الجزء ده في الكوريكولم هو تريتمنت يعني انا دلوقتي داخل امتحان كوريكولم اما حد قال لي الانفيرتيليتي يقول لي علاج الهايبوبلاستيميا هو ده بس السؤال ده ايه العلاج بتاعها؟ دواء اسمه برومو كريستين ده اسم علمي نفسه اسمه كارلو داريس. دواء غبي العائلة تكرهه كل العام، يعني إذا جربته مرة صلحه لها رفض في العائلة مزاجه تجري ممكن تنتحر كان لو كده تجري مرعوبة منه غير كده انه راح كشفه ونقول لها اسمين والتعقيد والبريد اسمين واسمين وخد نص اسمين فظيع. العائلة تقول لك بلا حمل بلا جواز انا مش هاخد العلبة دي تاني خلاص وصلحها مرة بقول لك صلح شوف اللي هات برومو كريبتن القرص كامل اللي هتتسال اثنين ونص مللي جرام قرص صغير جدا وموجود غزه اسمه فارلوزين بيتاخد بطريقه معينه. شوف الروشات هيتجمع مع بعض طريقه غبيه في لعبه دوت نص نص نص لغايه ما اوصل ماكس موجود قرصين يعني هنكتبها مع بعض نص قرص مع العشر يعني مع الاكل قبل النوم راح اقول لك اكيد مع العشاء يبقى قبل النوم عاد لمده 3 ايام كان زمان كل اسبوع لا دلوقتي بقت كل 3 ايام بغير نص قرص مع العشاء قبل النوم لمده 3 ايام ثم استمع لفضل نص قرص صباحا ومساء مع الاكل لمده 3 ايام يبقى نص قرص صباحا ومساء مع الاكل لمده 3 ايام ثم نص قرص 3 مرات يوميا مع الاكل لمده 3 ايام ثم يعني 3 واحدة نص قرص 3 مرات كل شويه زود ايه نص قرص صباحا ومساء مع الاكل لغايه ما اقول لكم اكل يبقى انا بسيبه كده ليها وهي بتمشي على السيكونس ده نص قرص مع العشاء قبل النوم لمده 3 ايام بدايتنا بالليل ده وليه مش الصبح ولا ثم نص قرص صباحا ومساء مع الاكل لمده 3 ايام ثم قرص نص قرص 3 مرات يوميا مع الاكل لمده 3 ايام ثم قرص مرتين يوميا مع الصبح وبالليل مع الاكل. سؤال ماكسيموم دوز كام لحد الثالث؟ هو قرصين يعني كام مللي؟ خمس لحد تقلك المكسل مضبط كام تقول احنا ليه مزودينه بالطريقه دي؟ اكيد في بلاوي يعني انت بتزود نص نص نص نص قد كده اكيد بيعمل بلاوي في العيال بيعمل حاجتين بحرف السي وبيعمل حاجتين بحرف الاتش. تعرف اذا كان على السي تستحمل بس الاتش بلاها الدواء ده خلاص؟ ايه بقى حرف السي؟ اول حاجه ثاني ان ذا ابدو كل لك بحس بمار في بطني عشان كده بيديه في وسط الاكل ازاي تاكل في نص الاكل تاكل القرص كامل او نص القرص كامل بنقلل شويه كامل ده حتى ريسنتلي بقينا نحطه في الفاجاين يعني عشان ما يعملش اريجيشن في الوضع العام برضه دول لك في تغيير الحمل ايه المشكله كمان خلاص يعني في ناس بتطنش الكلام ده. تعالى على السي الثاني سنترال اند بريفرال نوزل فومتنج يعني ممكن انها تاخده وترجع عايز تاخد انتيميتك او نحطهولها من تحت فاجينا يعني اول اثنين مفروش مشاكل ممكن نضمرهم المشكلة في الاتش بقى الاتش الاولانية هيديك وادي بريشر صداع ملوش حاجة يقول لك صداع ملوش يا دكتور واخد وايه مش ناس والاحباط ده خلاص هي قاعدة بقى حزينة دي اول ما تاخد الدواء ده تقوم مطلعه ولا كان تحت خلاص هو ده هو ده الصوت بيقول لك انا عايز اقف دي السنه توقف اتغيرت من ساعه ما خدت ايه دي كوليبريشن ليه الله اعلم ده احنا بنعرفه عندنا في القصر العيني الشكل ده اول ما تجي لك ممرضه كانت بتضحك وحزينه انت بتاخد فرد تقول لك اه خلاص مكشوف بقول لك واضحه واحده بتضحك ولقيتها حزنت مره واحده وبدون سبب يبقى بتاخد ايه؟ قالوا ده عشان ترتلي الاتش الاخيره بقى هايبوتنشن ومش اي هايبوتنشن بوشل يعني ايه بوشل هكذا تقع انتوا بقى ليه بتاكل وتروح داخل على السرير تنام خلاص العيلة تقف تروح وقع فبيقول لك لازم تاخد دواء على بال ما تاخد عليها لازم تدخل تنام على طول لان انا وقفت هتقع ليه بيعمل ايه بيوسع السكريتا بلاد فيسل اللي بتاعت الجلد اما توسع السكريتا بلاد فيسل تعمل ايه في الدم بتاع البرين حاجه تحط على الارض يبقى اذا حد سالك ليه بوش هاي بوتنشال ليفت ديو تو فاز ودايلاتيشن اوف سكريتا بلاد فيسل فاز ودايلاتيشن اوف سكريتا بلاد فيسل هو بيسجل ومسؤول شيت خلص من بدري على فكره انا ما اتكلمتش ولا ايه كده اقول ربي هيفوق لوحده خلاص مش شغله حاجه كده اوتشن هايبوتنس احنا عندنا ليه بارد دايليتيشن كليتال بلاد فيسل فبيسحب ايه زي ما قلنا كولينج اوف بلاد فروم برين يعني يسحب دم من البرين فتقع في الارض فكده تدخل تنام على طول ده بقى اللي بيسجل العرض. طب هنعمل ايه في الستات اللي مش هتعرف تاخد ده؟ انا اعرف عيانه قاعد جوزها يتحايل عليها وزوجها ارجوك خد دي انت فاهم ارجوك دول انت روح اتجوز واحده غيري لا يعني دول من تحت دول ما عرفت احط بقول لك حاجه عقدي وروح كده خلاص انا فاكرها العيله دي كان عندها ولد وولد كفايه انا مش عايزه تاني سهله فتحسن عليها بالدواء اللي بعده اسمه ليتورايد عارف البلاستيك والشك هو ده رحت كده في دواء بقى ايه الكلام ده اسمه ليتورايد ده ايه العلمي السوق اسمه دوبرجين ان انا ده بقى الحل ومفروض الكتاب ليه سايد افكت بامانه ده جوه خلاص اللي جاي ده ده كيس الكتاب هذا بتضحك عليه يا دولا ايه عارفه ده مجال ما تاخديه فرق مش هتحس خالص الكلام ده تقول لك والله اه بس تقول اه صح بس برضه في شويه اخبار خلاص كيس الكتاب لا تقول لك لا ده ولا ده خلاص الاثنين زي بعض انت بتضحك عليا في بس قليلين اللي بعديها بقى نفترض ان ما نمشيش معاها الاسترايد بنلعب بقى اديها كيلو جولايد مش مكتوب في الكتاب كيلو جولايد ده احلى دواء موجود اسمه نورترولاك ان او ار سي ار او ال تي اسمه نورترولاك نور يعني مفيش ترولاك يعني انترولاك دواء ممتاز بس بينا من بعض ده هو ده هو ده انت حاسس ان انا بدور هعمل ايه ما هو لازم تاخش ولا بص ده ما دام بقى غير تاخد وقت تقول لك كلمه هنا بس بامانه بس في شويه اخبار بس في ناس ناصحه ما بينفعش معاها اي حاجه وبتكون جوازه وفي ناس جوازه جوه ده جوه انا عارفه بكره بتوع الكوريكيوم عندهم امتحان في الانترفيو في الانترفيو انا ابدا اقعد اقول لك الكلام ده الانترفيو هو داخل بكره الساعه 11 ونص في اخر حته في الانترفيو صغيره نقطه وهنبتدي نورمال ليبر هتلاقي في مذكره وانت داخل فيها وهنبتدي بكره ان شاء الله بكره بقى هتعرفي معاد الانكولوجي ومعاد الحته الاوفر بتوع اول راوند هتبقى اخر الاسبوع ايه خلينا اوكي.